السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، ونفع الله بي وبكم حيثما كنا وكنتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يعطينا وإياكم سؤلنا في عفو وعافية. جعلني الله وإياكم ممن رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زال حديثنا حول قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم. تكلمنا وذكرنا قد ايه ان الصلاة كانت تمثل لهم الروح، ولذلك كان عاصم ابن أبي النجود يقول عنه أصحابه: كان إذا خرج لحاجته يقول لأصحابه: إن حاجتنا لا تفوت، فيدخل ويصلي ركعتين. فسبحان الله، هم كانوا شايفين ان دي راحتهم، هو ده احتياجهم، عارفين اما في حد يقول انا محدش حاسس باحتياجاتي، هم كانوا كده برضو. عباد ابن بشر وعمار في يوم من الايام كان عندهم واجب، كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحراسة. فعباد بيقول لأخوه عمار، بيقول له إيه؟ بيقول له: أنت بتحب تريد أول الليل أم آخر الليل؟ يعني الاثنين دلوقتي هيحرسوا جيش المسلمين، فبيسألوا بعض، بيقولوا إيه؟ بيقول له: أنت بتحب تقيم أول الليل ولا آخر الليل؟ نفسك تنام في الأول ولا في الآخر؟ عارفين الناس اللي يقول لك أنا عندي نبطشية، الناس دي عايشة الفكرة، الفكرة بتاعتهم إن طول عمرهم هم ما يقدرش أبدا الفجر يأذن عليه إلا ما ياخد الشحن ده ولو دقيقة من قيام الليل. فهما دي فلسفة ودي طريقة النقاشات بينهم ومن بعض، تحب تقيم الليل الأول ولا تنام الأول. برضو في يوم من الأيام أبو موسى الأشعري يقابل معاذ فيسألوا بعض الأسئلة، بيقول له: أخبرني أنت قراءتك للورد أخبارها إيه؟ أنت بتقرأ وردك إزاي؟ فواحد يقول له: أنا يعني بأسارق الوقت، أتفوقه وتفوقه، أنا طول ما أنا ماشي كده قاعدي بقرأ وبدندن فبخلص وردي. التاني قال له: لا، أنا بحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أنا إيه؟ بصلي شوية وبعدين بنام عشان أتقوى عشان أقوم بالليل. فكل واحد عنده فلسفة، وكل واحد لي. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل أبو بكر: بتوتر إمتى أبو بكر؟ قال له: أنا بوتر قبل ما بنام. طب وإنت يا عمر؟ قبل الفجر بنام وأصحى وأصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم. وقال له عمر: أخذت بالعزم. فأقر الاتنين. لكن الفلسفة الأعمق دلوقتي اللي أنا بدندن عليها إن كل واحد ليه مذاقه في السير إلى الله سبحانه وتعالى، كل واحد ليه علاقة مع الله سبحانه وتعالى، والطريق إلى الله بعدد الأنفاس، بأكثر من عدد أنفاس الإنسان، بس المهم إنك تيجي، المهم إنك تيجي. ومهم قوي قوي ما تركزوش مع بعض، ما نكش تقلد حد، هي عملت كذا انا هعمل كذا، هو عمل كذا انا هعمل كذا. ده اللي بيعمل ايه؟ تشويش كبير قوي، بيعمل تشويش. ربما الباب الذي يشرفك غدا بين يدي الله ليس هو الباب الذي يشرف غيرك، ربما الباب اللي شرفك بين يدي الله ليس هو الباب الذي يشرف غيرك. مش شرط، مش شرط هو ده الباب، ربما انك بابك اللي هيشرفك بين يدي الله هو جبرك لأختك الأرملة أو المطلقة أو يعني المهمومة بهم ما، وربما باب أختك هو باب حسن الجوار، وربما باب جارتك هي الصمت، كثرة الصمت، فليكن خيرا أو ليصمت. هي ما تكلمش كتير، حدش عارف بقى، كل واحد وتوفيق الله ليه. فعباد وعمار بيسألوا بعض، فالمهم عباد عمار قال لنا نام، فعباد قال له خلاص أقوم أنا في الأول الليل. طب احنا حرس يا جماعة، هاتي المشكلة انك تبقى واقف على باب فيلا بتحرس او باب شركة بتحرس او ايا كان منشأة امنية ولا مطارات ولا بتاع، وانت واقف تراجع وردك، ايه المشكلة؟ انت عادي، ما انت واقف ومسك الموبايل وبتراجع كل حاجة، يعني تراجع مواقع التواصل وتراجع الامور التجارية اللي انت شغال فيها وتراجع كل حاجة جات على دي. سبحان الله. فقام عبادي يصلي، وبعدين وهو بيصلي في واحد من الأعداء شافه كده من بعيد فرمى بسهم فجي فيه، فالسهم ده عوره، لكن هو قادر يكمل في الصلاة، فكمل في الصلاة، فبدأ يكمل في الصلاة. يا جماعة ليه بيكمل في الصلاة؟ لماذا يكمل في الصلاة؟ زي بالظبط مع عشاق الكورة بيكونوا بيلعبوا وتلاقيه يتخبط خبطة جامدة جدا ويكمل. في شباب بيلعبوا كورة وفي مباريات بتبقى موجودة اللاعب بيتخبط خبطة جامدة جدا وممكن يبقى فيها جراح، بل ممكن يبقى فيها خياطة على الهواء وقاعد يخيط في جسمه على الهواء وبعدين ينزل يكمل ومكمل. ايه اللي مخلي كده؟ ايه اللي مخلي ان في واحد عارف الفيلم ده وعارف المسلسل ده ويسمعه مثنى وثلاثة ورباع؟ ايه بقى؟ الروح اذا استمتعت حملت الجسد، هو دي القاعدة، الروح لما بتستمتع بتشيل الجسم، فلا يشعر الجسد بثقل، ما عادش بيحس بالثقل، فهو روحه شايلاه وروحه مستمتعة، فالجسد بيتحمل أعلى، واخدين بالكم؟ بيشيل أكتر. فاتجرح وبعد كده رماه تاني بسهم فاتجرح أكتر، فمع خلاص الدم شغال ومش قادر، فراح يصحي عمار، أنجز في الصلاة وراح يصحي عمار، فبيقول له إيه؟ انهض فقد أثخنتني الجراح، انهض فقد أثخنتني الجراح، يا عمار قوم أنا مش قادر. فبص فيه العمار لقى الدم وسهم، فبيعاتبه بيقول له أنت إيه؟ ليه كده؟ ليه ما صحتنيش؟ قال قطع نفسي أحب إلي من قطع صلاتي، ولولا ثغر كلفني رسول الله به ما أيقظتك. والبس عشان أنا دلوقتي عندي تردد، ايه هو التردد؟ ان انا مستمتع بالصلاة مش عاوز اسيبها، والحاجة التانية ان النبي قال لي خلي بالك من المكان ده وحرصنا، فانا عشان يعني ما ينفعش اسيب الصلاة وفي نفس الوقت ما ينفعش اي خالف امر النبي، فاقوم قم فقد اثخنتني الجراح. في ناس كتير بيقولوا كده للدنيا، صح؟ تعرفوا حد بيشتغل 48 ساعة في ال 24 ساعة؟ ناس بتشتغل تلاقيه هو شغله 8 ساعات 9 ساعات، يشتغل 8 9 ساعات يروح البيت تلاقيه حريقة، يشتغل ينزل تاني يشتغل. وعلى فكرة في ناس كتير من هؤلاء مش عشان بيدور على الحد الأدنى من الحياة، لأ هو عنده طموح إن يعني يكون في حفلة التكاثر معاه يعني أموال كثيرة وطموحات كتير، فهو في حفلة التكاثر ألهاكم التكاثر، هو كل يوم مشغول بالأكتر بالأكتر. فتعرفوا الناس كده؟ في ناس كده هي معاها ماجستير ورايحة نايمة صحية بتاع عاوزة الدكتوراه. طب هي عاوزة الدكتوراه دي اما تيجي تتأمل ليه الدكتوراه؟ عشان يتقال عليها نفسها قبل ما تموت يسبقها حرف الدال معايا دكتوراه. طيب انت عاوزة فعلا دكتوراه ليه؟ اصل يا شيخ وبتاع واصله واصله واصله واصله ده انها تقصقص كتير. طيب جابت الدكتوراه بقى في شهادة مش عارف الزمالة لإيه، وفي شهادة تالتة بتاعت مش عارف الإيه، في بقى شهادة اسمها إدارة المستشفيات، في بقى اسمها شهادة كذا. هي دي اسمها شهادات حفلة التكاثر. انت مش هتفوقي إلا وإحنا بنقول يا جماعة ادعوا لفلانة والصلاة إن شاء الله بإذن الله على دنيا صلاة العصر بمسجد كذا بالتجمع. يا سبحان الله ده كانت معانا، كانت معانا، بقت معاهم، كانت مع الأحياء فصارت مع الأموات. وكل واحد بيمتع روحه زي ما هو حابب. فنسأل الله العفو والعافية. جابر رضي الله عنه بيحكي لنا، بيقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، يعني كنا في الغزو وكان في طحن في الحياة، طحن جامد جدا يعني وفي القتال. يقول فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر، احنا كنا صلينا الظهر، قال المشركون اللي بيحاربوهم بقى قالوا لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، احنا لو دخلنا عليهم دلوقتي هم بيصلوا هنبدهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ان المشركين بيفكروا واحنا بنصلي يخشوا علينا. وقالوا فيما بينهم إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. يا سلام، ده الكفار كده شايفينها كده يا جماعة، الكفار شايفينها كده، شايفين إيه؟ شايفين هتأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. أنت معلمة بنتك ومعلمة ابنك إن الصلاة دي أحب إليكم من كل شيء، هو بيشوف ده مش بيسمعه، بيشوف ده عمليا عند حضرتك، ولا بيشوف حضرتك قاعدة كل شوية وتقولي له خلي بالك برضو المدرسة ديت من العلم اللي ربنا حفظنا على العلم واحنا أمة اقرأ. لا يا جماعة، نحن لسنا أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ باسم ربك، احنا مش أمة العلم يا جماعة، لا احنا أمة العلم النافع الذي ينفعني في معرفتي بالله وتطبيق مراد الله. أما علم كده للعل الهلس ومدارس لمجرد المدارس، لا. طيب أنا لو فهمت ده او بقى تبقى دكتور وطيار او نجار او مش عارف تاجر او مهندس او مبرمج، الله يعينك بقى، مش هتفرق معانا ساعتها، مش هتفرق معانا، ماشي. والنفسية بتاعت الطبقية دي هتلاقيها نفسها تلقائي بتنتهي من عندك، تنتهي من عندك. وهتلاقي بقى ما بتسلم على حد، خلي بالك ده مهندس اتصالات، وده مبرمج، وده مصمم، وده دكتور، فتلاقي نفسك ايه، سلمت عليهم بترحاب كده. طب والتالت ده، ده محاسب، محاسب، فتلاقي نفسك كده بينك وبين نفسك كده اديته درجة منخفضة. طب ليه الناس ديت مكانتها في قلبك حصل فيها تناسب طردي بين شهادته؟ هو على حسب قيمك اللي موجودة جوه قلبك، الميزان اللي جواك هو اللي عامل كده، هو اللي عامل التشويش اللي خلاك تشوف الناس كده. بتسلموا على اتنين في الحلقة، روح تسمعي قرآن، او اتنين في الجروب بتاع الامهات في المدرسة، مهند وامير. فمامة امير دي ايه؟ ده كلية اداب، قسم مع جغرافيا. طب ومامة مهند؟ لا ده دكتورة اوعية دموية دي، وزوجها رئيس قسم البطنة مش عارف بايه. انت بتلاقي نفسك كده تلقائي، تلقائي مامة مهند دي بقت ليها مكانة ومقدمة عندك في قلبك، والكلام ده كله. طيب ليه؟ ايه اللي خلى ديت مكان؟ فاهمين الفكرة؟ المواضيع ديت مهمة جدا جدا. تقدم لبنتك واحد، سألتي عليه، ده بيلعب كرة في نادي الصيد، هتقولي ايه عليه؟ يا جماعة ايه ده، هو مفيش لا طبعا مش عاوز. طب اقدم لك واحد لاعب كورة، سألت مين ده؟ قالك ده محمد صلاح بيلعب في ليفربول. ايه ده، محمد صلاح بنفسه؟ طب ايه اللي حصل هنا؟ المهم يعني هي الفكرة كلها ان انت لازم تبقى مدرك، حافظ على قلبك، اوعى قلبك يتم اختراقه، اوعى قلبك يتم اختراقه. لازم القلب الميزان يكون منضبط جدا. انا الميزان هو الميزان الذي علمني اياه كلام الله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وبرضو المقدمين في قلبي هو كده. يا رسول الله احنا عندنا اتنين مات، ونقدم مين؟ اقربه اكثرهم اخذا لكتاب الله. مين اللي يصلي بينا؟ اي اكثركم فايه اخذا لكتاب الله، اقراكم لكتاب الله. فدايما مين المقدم ومين المؤخر؟ هو من قال الله عنه ان ده يتقدم وان يتاخر. اتمنى يكون الكلام ده منضبط ومفهوم. انا بقى اروح اخد شهادات دكتوراه، واخد شهادة ماجستير، واخد كذا واخد كذا، في مشكله؟ والله لو ده يشرفك بين يدي الله وهييسر عليك انك تعرف الله وتعرف مراد الله، دوس دوس، وتاخد اجر كل دقيقه بتضيعها فيه. انت مش ضيعتها ولا حاجه، لا انت دونتها في صحيفتك. لكن اي انجاز هيبعدك عن الواجبات ويبعدك عن دين الله، فاعرف ان ده مش انجاز ولا حاجه، ده بحاجه بتقربك من النار. واي انجاز هينتهي معاك عند شفير القبر لا ينبغي ان تنشغل به كثيرا. ايه علاقه ده بالصلاه؟ هو ايه اللي بيحجبنا وبيخدنا من الصلاه الا الحاجات دي؟ شوف ايه اللي جوه في قلبك كبير. اما نيجي نتكلم في الاعذار ونتكلم بقى في التشويش، وعارفين الباقه اللي اتكلمنا فيها في اول لقاء، الباقات، باقات الاعذار وباقات التشويش. هي التشويش جاي منين؟ الحاجات المعظمه في قلبك هي اللي بتشوش عليك موضوع الصلاه وقره العين. هنا الصحابه كفار، كفار بيقاتلوهم، بيقولوا ايه بينهم من بعض؟ العدو بيقول ايه؟ بيقول احنا ندخل على المسلمين على الفرد اللي جاي عندهم، هتجي لهم صلاة؟ عندهم الصلوات دي هي أحب إليهم من الأولاد. أنت النهاردة النصارى في الجامعة زمايلك والناس اللي ما بيصلوش بيقولوا على حضرتك لما الظهر بيأذن البنت دي بتتعامل مع الصلاة، عندها وقت كده أحب إليه من أولادها ومن حياتها ومن تعليمها، بيقولوا على حضرتك كده لما بيشوفوك في الشغل بيقولوا عنده حاجة وقت الصلاة ده أحب إليه من الأولاد؟ ولا أنا ما بصليش أصلا ما تحركش في الجامعة، أصلا لسه هقلع بقى الحذاء ولسه هروح أتوضى ولسه كذا ولسه كذا ومنظري هيكون إيه؟ هتعرف منظرك لما تدخل قبرك. كان سعيد المسيب يقول: ما دخلت وقت صلاة إلا وأنا إليها بالأشواق. وكان عدي برضو بيقول إيه نفس اللي الفكرة ديت. وثابت البناني يقول في دعاء الله: من كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها. يا الله. وعمر رضي الله عنه كان يقول: يقضي المرء حياته وما قضى نهمته من صلاة الليل. يقول لك حياتك تنتهي ويعني مش بعتش، عارف واحد يقول لك والله مش بعنا منك، هو بيقول كده أنا هدخل قبري ومش بعتش من صلاة الليل. مسلم بن يسار لما بيدخل بيته أهل البيت كانوا بيهبوه بيحترموه قوي يعني فبيعظموه، فكانوا يسكتوا، فإذا قام يصلي صلي تكلموا وضحكوا. يعني ضحكوا يعني خدوا بقى حياتهم بقى بيهزروا ويتكلموا وكانوا بيقولوا ليه، لأن ده كان أكتر موضع هو ما بيحسش باللي حواليه. هو حتى لدرجة كان بيقول لهم كده: إذا صليت فتحدثوا وفعلوا ما شئتم فلست أسمع حديثكم. لدرجة في يوم من الأيام كان بيصلي في المسجد، ففي جزء من المسجد وقع زي كده ايه جدار كده، فجنب المسجد ده سوق، ففزع أهل السوق، الناس جم وجريوا ايه في ايه وبتاع، ودخلوا المسجد فإذا هو في صلاته ما التفت. فإذا هو في صلاته ما التفت، ما خدش باله. في واحد كان لابس رداء على ظهره زي جاكيت كده، فهو بيصلي حد خده فلم يشعر به، فشافه واحد يعني واحد شاف الحرامي ده، فخد الجاكيت بتاع في الله وبتاع وخد الحاجه دي ورجع الرداء، فرجعوا له الرداء وهو لم يشعر. يعقوب الحضرمي رحمه الله عليه. عشان كده عبد الله بيقول لنا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول لنا: من سره ان يلقى الله غدا مسلما، اللي عاوز يقابل ربنا بكره مسلم، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. طيب ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يا الله. وبعدين بيقولهم: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا، امسك قلبك بقى واكتب ورايا بمداد العينين، إلا كتب الله له، الله يكتب لك بكل خطوة، أنت بتتحسب بالخطوة. الناس اللي منكم شغالين وشغله الساعة 8 بيمضي، في حد في الكون تعرفه وظيفة في الكون بيحاسبك على خطواتك من ساعة ما تطلع من بيتك، يقولك انت جاي منين؟ والله انا جاي من فين؟ انا جاي من اخر الهرم. وشغلك فين؟ في التجمع. يقولك طب انت مشيت كم متر؟ فتقول له: ليه يا فندم؟ يقولك لا عاوز اعرف. يقولك ما فيش، حوالي يمكن 50 كيلو 40 كيلو. طيب يقولك 40 كيلو، يبقى 40 في 1000، يبقى انت 40 ألف كده، 40 ألف بندي احنا على المتر 75 قرش. واحد يروح يقول له ايه؟ انا جاي من اسكندرية، والتاني انا جاي من اسيوط، ويعني بتاع الرحاب زعلان ليه بإذن طريقه مفيش 10 كيلو كان وصل الشغل. في حد بيعمل كده معانا؟ فيش حد بيعمل كده. أمال مين اللي بيعمل كده معانا؟ ربي وربك الشكور الكريم الودود الرحيم. ثم نتركه وننشغل بسواه، بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. أين ستجد من يعاملك مثل ربك؟ إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. الرجل اللي قلنا له أنت بينك وبين الشغل قد إيه؟ قال لك 40 كيلو، 30 كيلو، 10 كيلو. مش قلنا له بقى أنك 10,000 متر هنحاسبك كده؟ لا، ده احنا على المتر بنحاسبك ازاي؟ ليك 3 حسابات على كل متر. اول حاجة بتاخد 75 قرش، بتاخد جنيه. تاني حاجة بنعمل لك معاش بجنيه. تالت حاجة بنقول لك اي ديون عليك ليك على المتر جنيه ندفع لك. حدش بيعمل كده معاك. إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة. تعرفين الدرجة؟ النبي قال لنا قبل كده. أصل الدرجة دي بعض الناس يقول لك الدرجة دي يعني إيه؟ يعني حاجة كده أقول متر كده. لا لا لا لا لا لا لا، الدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. إحنا مش هنقول لك هنديك على كل خطوة برج زي برج الساعة. لا يا عم، برج الساعة ايه؟ سبحان الله. فعلى كل خطوة يخطوها حسنة. وخلي بالك، حسنة الملك غير حسنة مخلوق. واحد يقولك اديله كده اي حاجة يا شيخ. لا، الرب الكبير، فحسنة الكبير عالية، حسنة الكبير كبيرة. إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. والنبي يؤكد على كلمة بها عشان يقولك انت بتتحاسب. يا جماعة، ان شاء الله لينا لقاء، ربما يكون الاثنين او الثلاثة القادم، وهو يتكلم عن هدايا الملك قبل الوقوف بين يديه. الهدايا اللي انت بتاخدها بس وانت بتجهز عشان تبدأ تصلي، انت لسه ما صليتش. كمية الهدايا والأجور اللي انت بتاخدها والله وبالله وطالله لا تحصيها، تقدرش تحفظ تعرفها. فشوفوا، ده واحد واخد كل الأجور دي ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا، ابن مسعود بيقول رأيتنا يعني الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به، جاي يهادى بين الرجلين، يهادى يعني ساند بين الاثنين، حتى يقام في الصف. يا الله، من هدايا الملك النبي يقول الطهور شطر الإيمان، يعني الوضوء ده نص الإيمان، نص إيمانك. يا الله، اللي مش مهتم بالصلاة مضيع شطر الإيمان. الصلاة نور، عشان كده قلبه مظلم، قلبه مظلم، روحه مظلمة كده، مليانة ظلمات، تفكيره مليان ظلمات. لا، ده تفكيره ألماظ يا شيخ، والله العظيم أقسم بالله، ده دماغه دي جبارة. آه فعلا، ممكن يكون عنده ذكاء لا ذكاء، ممكن يكون عنده ذكاء عقلي لا ذكاء قلبي، فيحرم التوفيق والبركة. يعمل مشروع زي ما بيقولوا ما يخط ما تخرش المية، ويعمل أحلى تخطيط في العالم، وفي الآخر سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. خلاص، تقول والله سبحان الله بيعمل كل حاجة صح، بس سبحان الله الخذلان يلاحقه ملاحقة الجلد لصاحبه. مش في ناس بتشوفهم كده؟ ليه يا جماعة؟ الكون كونه، الكون كونه، والرزق رزقه. هتعافر بقى وتمشي عكس اتجاه الكون ده كله، وتيجي في الآخر خالص تقول هتمشي. أول ما يحاسب به العبد، شو قلنا الكلام ده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده أول منظور فيه، أول حاجة هتتفتح، أول ملف هتتسأل عنه. تخيل يوم القيامة، القلوب واجفة والأبصار خاشعة، وبعدين يبدأ الحساب. وأول ما يبدأ الحساب إيه اللي هيحصل؟ يا الله، أنت مضيع صلاتك والباب، وهنفتح موضوع الصلاة. هنشوف موضوع الصلاة، ايه الاخبار، عملت ايه؟ عشان كده قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يديك حاجة انك تبعدك عن الغفلة، من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. تيجي يوم القيامة انت كنت غافل، لا يا رب انا كنت محافظ على الصلاة. اه صحيح، انت مش من ضمن الناس اللي يبقى مكتوب بقى خلاص. اه لا، مين بقى اللي يتقال له انت كنت غافل؟ اللي كان مفرط في الصلاه. طب ده لا ما يتقالوش، ليه؟ لانه كان من اهل الصلاه. ابو هريره رضي الله عنه بيقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما عمل ابن ادم شيئا افضل من الصلاه، وصلاح ذات البين وخلق حسن. اللي بيفرط في الصلاه فرط في ايه؟ في افضل الاعمال. افضل الاعمال، دع ما في يدك لن تنشغل بأفضل منها. شفتوا بقى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الصلاة دي أنفس من أنفس الأموال. عشان كده سورة التكاثر وسورة الكوثر هي بتقول لك انت عاوز تكون من اهل التكاثر ولا من اهل الكوثر. ان كنت تريد من اهل الكوثر فصلي لربك. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يلا، خير من الدنيا، افتح قوس، ايه اللي في الدنيا؟ يلا، ايه اللي في الدنيا؟ اموال وعقارات وبنات وشهادات وتعليم وقصور وبيوت وسفريات وعربيات وموبايلات وحياة وبتاع وزواج وكمان وكمان وكمان وكمان. خلصت؟ لا لسه. قول لبعد السنة الجاية ده، انك قول، اكتب كل اللي في قلبك وحطه قدامك في ورقة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ركعة الفجر، عارف الركعتين اللي انت خطفتهم دول بتعود كل يا الكافرون قل والله احد اللي صليتهم قبل ما تصلي الفجر؟ اه، شايف الركعتين دول؟ اه، عارف لبسك اللي انت مجنون بيه؟ عارف عطورك اللي انت هتموت عليها؟ عارف حساباتك اللي انت كل شويه تروح تعد؟ عارفه ذهبك اللي انت كل شويه تلبسيه وتتصوري؟ عارفة زوجك اللي كل شوية تبصي وتتكلمي معاه؟ عارفة أولادك اللي قاعدة كل شوية تهزري وتفتخري بيهم؟ عارفة الفلل والعقارات والمزارع؟ وعارفة عارفة عارفة الركعتين بتوعوت الفجر دول؟ ده لو أنت تكبري ما كبر الله، ولو أنت بتجعل في قلبك الأمور اللي ليها الأولويات والأولى في حياتك ما كانت ما جعلها القرآن الأولى. لو انت بتبدأ بما بدأ به الله هتلاقي ان الموضوع مختلف تماما. ان ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. مرة كنت بصلي مع رايح اصلي في مسجد الفجر، فخلاص داخلين المسجد، فخلاص الراجل بدأ يقيم الصلاة، قال لي معايا، قال لي تعالى نروح مسجد سين. ليه؟ يقول نلحق بقى اصلي ركعة الفجر، اضيع خير من الدنيا وما فيها ليه يعني؟ طب ما انت ممكن تجيبها بقى يا عم، هاتها بقى في الايه، هاتها في الصح. عادي ويأخر نفسه عن المسجد ليه؟ ما أصل يا جماعة بصوا، هل أدلكم على تجارة؟ الإنسان بطبيعته تاجر، واللي مش بيتاجر آخرة بيتاجر دنيا ولا بد. هو ربنا خلقك عندك حق شغف بالتجارة، زي بالظبط كده ما يبقى فيه واحد معروض عليه 3 عروض بيختار الايه الاغلى، يعني واحد معروض عليه 3 عروض ومش معاه فلوس الا تكفي عرض واحد، فبياخد ايه اعلى واحده ارباح. فهي في ناس عنده شغف رهيب بالارباح، يعني بيبدا يسال كده، انا وردي النهارده جزء قراته النهارده ولا لا؟ 20 صفحه، 20 صفحه لازم تتقل صحيفتي، خلاص، بر بأم، حسن جوار، صلة أرحام، ما الحلال، أذكار صباح ومساء، وسلامة صدر، وخطوات للمسجد، والكلام ده كله. هو يوميا يوميا راجل ملياردير، راجل ملياردير قاعد يوميا يعمل الأذكار والأعمال اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها كان يومئذ أفضل أهل الأرض عملا. هو قاعد مركز في الحتة دي، مش وراه الا الموضوع ده. ليه؟ راجل ملياردير. يقول لي انت مش شايف الدنيا عامله ايه؟ مش شايف يا شيخ الفلوس وشايف الدنيا الماديات مش جايبه والعمله من أنفه. هو راجل بيتاجر صح بقى، تاجر زي ما كل واحد مننا بيتاجر، اللي بيتاجر في واللي ايه، ما خلاص تيجي يوم القيامه بقى تقول اصل انا واصل انا. براحتك. أبو سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر. أنفس مالك، تعرف بتخسر إيه لما بتصلي بتسيب صلاة واحدة؟ صلاة واحدة خسرت إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة صلاة، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. وبينتها رواية عبد الله بن عمر أن هي صلاة العصر، فمن ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. عارف يعني عارفين يعني يتركم؟ عارف وترت الرجل يعني قتلتله قتيل أو خدت ماله كله. يقولك يا عيني ربنا ينتقم منهم، قتلوا يا عيني ضناه، قتلوا ابنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تفوتك صلاة العصر يا نجم وانت قاصد، لو اتقالك ابنك اتقتل دي كانت ايه؟ دي زي دي، انت عندك 3 اولاد وزوج وام واب، يبقى احنا كده عندنا كام؟ عندك 6، 3 وزوج 4 واب وام. لو تركت صلاة العصر في السنة 6 مرات فكأنما خسرت الـ6. كل مرة تسيبي واحد وتتركي صلاة، فأت عيل من عيال، فأت الزوج، فأت الأب، فأت الأم. ده إمتى؟ ده احنا هنعرفه كويس قوي لما نروح هناك، لما ندخل قبرنا، لما ندخل تحت في التربة ويتردم علينا التراب ونكون تحت لوحدنا، نيجي نبص بقى ندور يا ربي ده صحيح، ده طلع الكلام عمه الشيخ صح. انسى بقى عمه الشيخ وركز فين في حياتك. الموضوع طلع كبير، طبعا طلع كبير، طلع كبير جدا جدا. وايه كمان؟ نكمل بكرة بقى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويسترنا وإياكم ويسددنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله.